الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وصل بنا الحديث إلى 32 وهو التصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون طيب نفسه ورضاه. هذا العنوان تصرف في مال المسلم ما إلى عنوان في الفقه مستقل، مو مثل الغيبة إلى عنوان مستقل، مو مثل الإسراف والتبذير إلى عنوان مستقل، قطيعة الرحم عقوق الوالدين نمر علينا يعني لهم عناوين مستقلة. هذا العنوان متقيد من مجموعة من المباحث سواء كان في المعاملات أو في العبادات، فأراد السيد أن يفرز كموضوع مستقل. أنا بحث حاولت أن أشوف هذا العنوان في كتب الأخلاق، في كتب الفقه، في الموسوعات الفقهية الاستدلالية، في المقاصد، ما شفته. فتالي مع الباحث قال فوجدت أنه هذا متفيد. ما دام أنه متفيد إحنا نحاول أنه نجمد على التفيد، فنبحث من خلال أمور. الأمر الأول معنى التصرف. معنى التصرف. النقطة الثانية، ما هو المقصود بالمسلم؟ النقطة الثالثة، قول ومن بحكمه، من هم دليل بحكم المسلم؟ ومن بحكمه، من هم اللي بحكمه؟ رابعا، ما معنى طيب النفس؟ من دون طيب نفسه ورضاه، ايش معنى؟ خامسا، هل يمكن ان نستدل على الحرمه؟ من وين؟ سادسا، نذكر بعض مصاديق التصرف المحرمه. أما بالنسبة إلى التصرف قالوا معناه السلوك، تصرف بمعنى سلك. وهي أفعال يسلكها الشر. كما إذا مثلا باع إنسان شيء ملك لغيره فهو فعل فعل بسلوك سلك، هذا الفعل الجامد سموه سلوك سموه تصرف. كل فعل يفعله الإنسان يسموه سلوك. هذا السلوك بالقيود الباقية نحدد معنى الحرام في التصرف. مو كل فعل يسوي الإنسان، مو كل سلوك يسوي الإنسان، مو كل تصرف يسوي الإنسان حرام. إذا الحرمة لها ضوابط خاصة، من القيود الباقية نفهم إحنا الآن بنعرف معنى التصرف. قولة من دون طيب نفسه، هذا يعني تصرف شيء أنا ما راضي عنه. لما باع هذا الكتاب، لما باع هذه البضاعة، لما باع هذا الأمر الإلكتروني، أنا ما راضي، هذا حرام من دون طيب نفسه ورضا. هذا معناه التصرف. فكل تصرف من دون طيب نفس صاحب الملك يكون حرام. وجلنا في المصادر سعى عوضة. ثم جاء بقيد ثاني وهو في مال المسلم، يتكلم عن المال. هذا القيد ما وضعناه، ولكنه قيد، يعني لو تصرف في غير المال، في شيء عن غير المال يتصرف فيه الإنسان، في الحق، حقوق مثلا. قال إذا كان في حق هذا ترجع إلى نفس صاحب الحق، مثل ما قلنا أمس. يعني مثلا حقوق الطبع، يقولوا حقوق الطبع محفوظة، فلو تصرف في حق لي يعني الحقوق، يقول هذا ما له شغل بالعنوان تصرف في مال المسلم، هذا ما يقول مال. ليش؟ لأن هذه بضاعتي أنا اللي اشتريتها، سيديات أنا اللي اشتريتها، نسخ أنا اللي نسخته، هذا لا ملكك أنت، ما أخذت، أنا أخذت حق من حقوقك. تفهم؟ نعم التصرف في نسخك أنت، يعني هذا عنده دفتر مألفنة مثل ما بعضهم يبوق، زين يقوم ياخذ الدفتر يروح يسوي صوره دون انا ما ادري، بعد ما يصوره يودي ويطبعه يحط اسمه زي ما سووا بعض الناس. هذا تصرف يختلف مصداق مصادق التصرف. ليش؟ لان اخذ مال، كتاب مال عيني، مثل ما قلنا لكم ان المال على قسمين، صار يصير عيني صار يصير نقدي، هذا يصير تصرف. لكن لو هذا في الانترنت ما اخذت انا، موجود في الانترنت وهي بقيه الكتب، قلت ما اخذت انا، يقول هذا الان هو مقاتل، ان انا ما اقبل احد ينسب، قبلت ما قبلت هذا حق من حقوقك صحيح انت، احنا ما اخذنا العين الليلة أصلا، وإنما أنا قاعد على الكمبيوتر اللي عندي أو الإنترنت اللي عندي أو اللابتوب اللي عندي، فهذه حقوق سموها. نعم تلفوا في الحق، هل لا بد من الإذن أو لا، هذه مسألة جانبية. أم بقول أن هذا نوع من الحق، فلما قال التصرف في مال المسلم أراد يخرج الحق حقوق مثلا، أو أنه ليس مال، شيء ليس له مالية، مثل ما يضرب صاحب المكاتب الشيخ الأنصاري كالتصرف في الحنطة، حبة من الحنطة، يقول هذا ما لها مالية، حبة من الحنطة ما لها مالية، ما يقولوا مال هذا، وإن كانت ملك، وإن كانت ملك للآخرين، إلا أنها شنو ليست مال فتخرج، فلو شلتها وحملتها وكذا ما يدخل في ذا العنوان، عنوان التصرف، لأن عنوان التصرف بقيد المال، هذا ليس مال. وياي افترض مثلا غرشة خامر شلتها تصرفت فيها كتيتها، هذا مو ما يسموه مال أصلا، ما إلى مالية، مهدور، هذا مهدور. كذلك الخنزير مهدور، الكلب مثلا مهدور، وهالشكل من الأمور. فلو تصرف فيه ما يقول تصرف في مال، لأنه ما هو مال ده أصلا. فإذا أراد يخرج بكلمة المال مجموعة من هذه الأمور اللي ذكرناها. وأما ما هو المقصود من المسلم؟ هل هو الأعم من المؤمن والمتشهد الشهادتين أم لا؟ أو المقصود من المسلم هو المؤمن؟ نقول في الجواب المقصود من المسلم المسلم بالمعنى الأعم، يعني اللي يشمل المؤمن وغير المؤمن. والدليل على ذلك عدم القرينة، إذا أطلق تفيد منه المسلم العام إلا إذا في قرينة تعين تقصر تقيد. لأن نعم ما في قرينة، لا في آية مثلا، ما في يعني هذا في التصرف أو الرواية مثلا يكون متقيد، ما في أطلق. فمن الإطلاق نفهم العموم. فلو واحد من السنة ذي تصرفنا في ماله ما يجوز عند السيد، بل أنا وجدت بعض الاستفتاءات يشير إلى هذا السنة، يعني سني عنده بقالة باخذ من عنده ما يجوز. سني مثلا بتصرف في سيارته، بتصرف في أملاكه، بتصرف في حاجياته، في بضاعته، في إلى آخره، ما يجوز. وإن كان مخالف ما يجوز. ثالثا ومن بحكمه، يعني الطفل أو الصبي والمجنون، يعني ولا يجوز التصرف في مال الصبي ولا يجوز التصرف في مال المجنون إلا بإذن وليه. وهذا يحتاج إلى محاضرة كاملة في حقوق الصبي، وهي من أهم المسائل، وإن كان أغلب مجتمعنا ما ينتبه لها، أن مال الصبي والصبية والمجنون لا بد من حفظه للصبي والصبية والمجنون، ولا يجوز التصرف فيه إلا لمصلحته. فلا يجوز للأب أن يأخذ مال الصبي ويتملكه وإن كان ولده، عيدية خارجية اللي يعطيه هو، تمام، مال مثلا اللي يجيبوها، مال ولادة دراجته ساكلة، مال شنو الفلوس اللي يعطوها الولد أول ما يجي تنجب المرأة يجيبه، ذهبها مثلا، مال كتاب مثلا، ما شاء الله شيء واجب. لو لا عنده يصير الطفل، بعض الأحيان يصير الطفل في وقت أغنى من أبوه، أو بعض الآباء يجمع فلوس مثلاً لأولاده في البنك شهرياً يودع، حط لهم كل واحد مثلاً على 200، واحد صار عنده ولدين حط لهم على 500 ويملكهم، يقول ذا لأولادي خلاص إذا كبروا، تمام، استغلهم شؤونهم، لو احتاج ما يجوز له ياخذ. الاكتساب ما يجوز ياخذ حق، لو اكتسب وقال انا مباشر اسمائهم للبعض ما يجوز له، لانه ما اذن لك، هو اذن لك انك انت تشتري اسمه، انت اخذت اسمه تكتسب، لما تكتسب تصير القيمه الفائضه الى المكد الزايد الى الولد مو الى، واو واو واو واو ما شاء الله. لنفرع زي ما قلت لك إلى محاضرة كاملة كثيرة، هل يجوز هو يضطرب ما يجوز، هل يجوز للأم تتصرف لما يجوز لها تتصرف، تمام، هل لو أذن لها الأب يجوز لها تتصرف لما تتصرف، لو أراد يبدله بحاجة مثلا هل يجوز، ما شاء الله سائل كثيرة، بحث كامل حول حق الطفل والطفلة والمجنون. إذن ما بحكمه يشير إلى ها؟ هذا فرمي. بعد معنى طيب الناس إلا أن يكون بطيب إلا أن تكون تجارة عن تراض. جيبوها هذه في المعاملة، لا برضا نفسه لا بطيب نفسه بعض الروايات. فهذه كلها يعني الرضا القلبي، مو لازم أنا أستنطق هاني مثلا فرضا بأتصرف مثلا افترض بهذا لإله، أنا أدري أن هاني رضا لو تصرفت به. هذا وش معناه؟ يعني طيب النفس ترك عليه زين، يعني معناه أن هناك شيء رضا داخل ما هو ما قال، لكن أنا أدري أقطع هذا القاطع يسموه رضا نفسه، هذا يسموه طيب نفسه. فالرضا القلبي عن الفعل الخاص يسمى بطيب النفس. نعم ها، هذه الآن طيب النفس لها ثلاثة إبرازات تبرزها، إما الفحوى وإما لسان الحال وإما الإذن الصريح. الإذن الصريح تمام يكشف عن داخله لما يقول إيه أنا قابل أنك تتصرف مثلا، هذا يسموه الإذن الصريح تمام. الفحوى لأنه خلناه أذن لي بشيء أكبر من هذا اللي بسوي الحين، فمن باب أولى يقوله، هذا معنى الفحوى، فحوى الخطاب. إذا أذن لي في الشيء العالي بإذن لي في الشيء لو لا. ولسان الحال شوفني هو يضحك فرحان راضي، يعني واضح راضي بقى. فهذه تسمى إبرازات عن الرضا القلبي. ولهذا قلت لكم أن ده المبحث متقيد، هذا أحد مصادقه يجيبه في وين باب الوضوء. لما تراجع باب الوضوء يقول لك مثلا كيف نعلم برضا المالك؟ نعم لو حصل الشك في رضا ما أدري أنا، يعني هاني إذن لي مثلا أنا سجل بهذا وراح ونسيهني عندي، لسه أنا بسجل صوتي أولادي والعابياهم حتى خليه يسمعهم، ما أدري شكيت. إذا حصل الشك لا يجوز، لا يجوز تصرف في مال الغير إلا بإذنه. إذن إما بالإحرازات إما بالإحرازات. أنا أرى أنه مهم بالإذن. واضح ما يندر حيل وميت صاحب الكلمة شيخ راضي شيخ راضي أو رضا أو راضي آل ياسين. دائما يقول واضح الدرس واضح. هو عراقي انتقل إلى قوم صار أستاذ قدير، يعني مو بعيد إنه اجتهد وعود النجف، ما أدري والله يقولوا في النجف اثنين زين. والدليل على الحرمة يمكن أن نستدل على الحرمة والله العالم من قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. هذه الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس مسلطون على أموالهم ثم قاعدة السلطنة، هذا مالي وأنا مسلط فيه، فلما تصرف فيه تمام سلطت إذن على مالي. هالنوع من التسلط الفرعنة والاستيلاء والتعدي يقولون حرام. إلا إذا ما قلنا بالفحوى أو لسان الحال أو الإذن الصريح، أي الرضا القلبي ليجمعهم الرضا القلبي. فإذا كان هناك طيب نفس أو رضا قلبي فترفع. إذن حيث لا دليل يدل على التطرف بدون الإذن فنتمسك بهذه القاعدة، الناس مسلطون على أموالهم. هذه مشهورة معضبة طبعا بروايات متعددة، تبروها قاعدة من القواعد. بعد عندنا نقطة أخيرة بحثنا خفيف ولطيف اليوم، يبقى عندنا نقطة أخيرة وهي مصادق التصرف المحرمة. جامع المصادق كلها، كل تصرف بدون رضا وطيب نفس حرام، هذا الجامع. تبقى عندنا الأمثلة الآن، الأمثلة كثيرة جدا، منها ما مثل به البعض. لو تصرف الإنسان في المزرعة أو البستان أو النخل ولا يوجد عنده لا لسان حال ولا فحوى ولا تصريح، فهذا من المحرمات. شلون أن تصرف؟ تصرف العرفي طبعا، تصرف يعني قام قبع للوز مثلا، كعاك، ثوب، زين، وأنا ما حد أذن إلي، ما عندي دي الأقسام أصلا، هذا حرام. مصداق ثاني مثلا في الحسينية، ثانية إلى فلان بن فلان، وأنا أجي مثلا أطفي أولع أشيل أحط أعلق أضرب مسمار أضرب على راحتي، أما يجوز التصرف إلا إذا أحرزنا بقية الأقسام. ما يجوز إذا شكيت، يعني أنت الآن أحد مواقف يعني جاهز يربخ وواضح، أما إذا ما يربخ وواضح مسألة كلها في حالة شك، حتى تكمل المسألة أني أشك. أما إذا رضى أخذهم، ما يرضى ما بعد ما قال لي احفظهم ما تتصرف فيهم ولا لا لا حتى لو احتج، فواضح يصير حرمة. مشكلة إذا شكيت ما أدري يمكن ما يرضى، ما يجوز. نعم لا مو قضية احتياط، قضية استصحاب، مسألة فيها استصحاب. زين الآن من ذا الاستصحاب استنتجوا انه ذاك البعيد لو مات لما صرفتهم تبى تعوض، تمام، ومات في ذي الحالة كيف يعرفوا الورثة ان ذا المال لعبد الله، عبد الله اعطاك نقدي وانت مثلا اشتريت اعيان ترف، او لا زال النقدي عندك وانت مت وش مدريهم، هو ما اثبت وياي، فيمكن ان يدعي عبد الله دعوى في المحكمه انها انا اعطيته مال قدره كذا وانت ما عندك المال، خلاص انصرف راح لاعيان شيء اشتريت حاجه، فيقولوا لا هاني ما ورثت لنا مال اصلا ما في الا اعيان، تصير فيها نوع من المشاكل البلبلة. في حالة واحدة انه لو انت قبل ما تصرفه توصي ايه ممكن، انت عندك مال عوض ثاني فتوصي على هذا، فاذا انت تصحب العدم عدم الرضا لا تشك، تمام، الاصل عدم الرضا، دائما تأخذوا القاعدة أن الأصل العدم، باعتبار أن هذا المال مو إلك، ونحن تشك الآن هل تملكته أو ما تملكته، تصحب أنه ما تملكته، أنك ما كنت متملكنا من أول. زين، بالإضافة اللي يقول حسن يعني كمرحلة ورعية وكذا احتياطية، ذيك يكتال عنوان ثاني يعني. من المصادر قراءة الكتب، لأن لاحظوا التصرف بعض الأحيان مو معناته التملك، في شيء اتصرف اتملك، وفي شيء اتصرف لا استفيد منه. اخذ ده الكتاب، واحد يقوم مثلا يشتري الكتاب، تصرف ده، تقول هل انا ارضى لما ارضى؟ نفس الشيء، تقول والله في الجامعة ويا اصدقائي في الغرفة في المكان الفلاني، هذا لا، كل واحد لحاجياته، يمكن ما يرضى يفتح شنطته، يصير تصرف. ما يجي المصداق المصادر، والله حذائي احنا في الإحسانية، تمام، جيت انام بألبس اروح مثلا بيت الخلاء، اروح المطبخ، هذا لا، ما ادري، يمكن هو ما يرضى، ما يرضى حل. في ناس تعرف ما يقبل تلمس شيء من حاجياته، فهذه بعد وعاد تصرف. لا سيارة مثلا، ما تعد تصرف، وإلى آخره، والبقية مصادر اللي احنا جبنا لكم ستة مدرسة والباقي عليكم. والجامع زي ما قلنا التصرف بطيب الناس، هذا يحق، أما في غيره فلا يجوز. شيخنا، نعم، لا.